أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي الحبيبات، أهلا بكم جديدا في لقاء يتجدد مع نداء من نداءات الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في القرآن. واليوم بالترتيب كده إن شاء الله معدنا مع النداء الثاني في سورة المائدة، وهي الآية الثانية أيضا في سورة المائدة. يقول الله سبحانه وتعالى في هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. طبعا إلى آخر الآية. ما المقصود طبعا احنا خدنا في النداء الماضي الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. هنا بقى الله سبحانه وتعالى ينهى المؤمنين عن حاجة، بيقول لهم إيه؟ يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله. ما هي شعائر الله يا أخوات؟ يعني ما معنى كلمة شعيرة؟ الشعيرة هي كل شيء دل على الإسلام، كل شيء يدل على شيء. يعني مثلا أقول لك إيه، مثلا وأنا ماشي على الطريق الزراعة كده ولقيت لك إيه كده يافطة كده مكتوب عليها إيه، محافظة مثلا الدقهلية، ومكتوب جنبها شعار المحافظة. الشعار، هذا الشعار يدل على المحافظة أو على هذا المكان. هكذا الشعيرة، فالشعيرة تدل على أن هذا الشيء من الإسلام. فشعائر الله المقصود بها كل شيء يدل على الإسلام. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، يعني لا تحلوا القتال في الشهر الحرام، وطبعا ده كان في صدر الإسلام، اللي هي الأشهر الحرم طبعا اللي احنا عارفينها، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ولا الهدي، طبعا احنا هنفصل دلوقتي يعني ايه، ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. يعني لا تحلوا ان تعتدوا على الهدي. ما هو الهدي؟ هو ما هدي الى البيت الحرام من الانعام، يعني ان الواحد يعني يخرج هدي او ينوي بهدي الى البيت الحرام، فده طبعا المفروض ان هي من بهيمة الانعام، فحتى ده لا تتعدوا عليه ولا تعتدوا عليه. ولا القلائد، يعني ايه القلائد؟ يعني الهدي او الانعام الذين كانوا يلبسون القلائد، لان الناس زمان كانوا بيلبسوا الهدي دوت قلادة. القلادة دي كانت بتبقى مثلا من ضفاير كده، من صوف او وبر او كده، علامة على أن البهيمة دي مهدية إلى البيت الحرام، وأن الرجل الذي هداها يريد الحج إلى البيت الحرام. وإذا ولا أمين البيت الحرام، يعني أيضا لا تعتدوا ولا تحلوا، يعني أي لا تعتدوا على أمين البيت الحرام، أي اللي هم الحجاج. وإذا حللتم فاصطادوا، طبعا هنا فأمين البيت الحرام دول أخوات اللي هم الحجاج الذين يريدون أو يقصدون البيت الحرام بحج أو بعمرة. وإذا حللتم فاصطادوا، طبعا هو الله سبحانه وتعالى وصف الذين ينوون أو يقصدون البيت الحرام للحج أو للعمرة بأنهم إيه، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. طبعا سواء هم كانوا رايحين للحج أو رايحين البلد الحرام أو البيت الحرام للتجارة أو لأي فضل آخر غير الحج. وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا تحللتم من هذا الإحرام، من إحرامكم، فاصطادوا، جعل لكم الصيد يحل لكم في هذا الوقت. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. يعني لا تجعلوا، هذه قاعدة شرعية عظيمة جدا يا أخوات، اللي هي إيه؟ اللي هي لا تجعلي كرهك لشخص. يعني دي قاعدة، القاعدة الأم بتقول إن أنا ما يبقاش كرهي لشخص معين يخليني إن أنا أعتدي عليه. لا يجرمنكم شنآن قوم، يعني لا يحملنكم كره شخص معين أو كره قوم معين إن هم صدوكم. طبعا في هذه الآية يقصد بها القوم اللي هم أهل مكة لما، أو أهل قريش لما، صدوا المسلمين عن الاعتمار في وقت صلح الحديبية. يعني أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، مش معنى أن واحدة ظلمتك أن أنت تعتدي عليها بالقول أو بالفعل. مش معنى ان واحدة ظلمتك او واحدة صدتك عن شيء معين ان انت تذكريها بما ليس فيها، هذا ليس من العدل، هذا ليس من الحق. فالقاعدة الشرعية الله سبحانه وتعالى بيعلمنا وبيقول لنا: لا يحملنكم كرهكم لشخص معين او كرهكم لقوم معين ان انتوا تقدحوا فيهم بما ليس فيهم، او ان انتوا تعتدوا عليهم، على الرغم ان الله سبحانه وتعالى لا يحب الاعتداء ولا يحب المعتدين. طب يا رب ما نعمل ايه؟ يعني لما أنا عايزة أشفي غليلي، أنا عايزة أتعاون مع الناس اللي حواليا علشان أعمل وأعمل وأعمل. لا، وتعاونوا على البر والتقوى الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نتعاون على جميع أنواع الخير وجميع وجوه الخير يا أخوات، وهو البر، لأن البر دي كلمة جامعة لجميع أوجه الخير. والتقوى، والتقوى يا أخوات كلمة تعريفاتها كتير جدا، ولكن من أحب التعريفات اللي أحبها واللي قريبة جدا إلى قلبي، تفضيل محاب الله عن محبك. أنت نفسك تبطشي، نفسك تنتقمي، ونفسك تاخدي حقك، ونفسك هي اديتك كلمة تديها 10، نفسك، لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن تحسني، والله يحب المحسنين، والله يحب العفو، وأنت تريد أن لا تعفو، لكن الله يحب العفو، تريدي أن لا تغفري، الله يحب المغفرة، تريدي أن لا ترحمي، الله يحب الرحمة، فأنت بتفضلي محاب الله عن محبك، هي دي الفكرة. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله. تاني التقوى يا أخوات، تاني، يعني الله سبحانه وتعالى بيقول وتعاونوا على البر والتقوى، وتاني بقى أمر صريح، واتقوا الله. اتقي الله يا أختي الحبيبة، لما حد يقولك اتقي الله وقفي مع نفسك، أكيد في حاجة غلط. التقوى ان افضل محب الله عن محبي الله. انا اريد ان انا البس بنطلون ضيق وبنطلون سكيني، والبس بادي مش عارف اعمل ازاي، واحط حاجات بتلمع، واعمل مش عارف ايه، واعمل الطرحه كذا، واطلع القصه من الطرحه، كل ده نفسي تريده. ولكن الله ماذا يريد؟ الله سبحانه وتعالى يريد لي الستر، يريد لي العفه. كلما ازددت تسترا كلما ازداد حب الله سبحانه وتعالى لك. اذا هذه هي التقوى. كلما طول اليوم احنا في اختبارات التقوى يا اخوات، كل يوم، كل ساعه، كل لحظه انت في اختبارات في التقوى. انت تريدي ان تردي على زوجك، يقول لك كلمه تقولي له 10، يقول لك ازاي تعملي كده تقولي له ايه، ما انت بتعمل كذا وكذا وكذا، حماتك تقول لك كلمه عايزه تردي عليها ب10، انت تريدي ذلك. ولكن الله سبحانه وتعالى يريد خفض الجناح، يحب لك أن تخفيض الجناح، يحب لك أن تكوني من المحسنين في العمل، يحب لك أن تكوني من الكاظمين الغيظ، يحب لك أن تكوني من العافين عن الناس. هذه هي التقوى يا أخت، هي دي التقوى. وليس التقوى إن اللي احنا فهمينها أن أنا أصلي وأصوم وأحج البيت، كل الناس يفعلوا ذلك، هذه أركان الإسلام، ولكن ليست من الإيمان، ولكن ليست هي الإيمان. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الآية دي يا أخت بيّن لي أن ربنا سبحانه وتعالى يقول لا تحل شعائر الله. المقصود بالشعيرة يا أخوات كل شيء يدل على الإسلام. لما واحدة تبقى منتقبة وفي أخت تتريق عليها، أنت كده بتتريقي على شعيرة من شعائر الإسلام، لأن هذا النقاب يدل على إسلامها، هذا النقاب يدل على عفتها، هذا النقاب يدل على أنها أرادت أن تتشبه بأمهات المسلمين حتى وإن كانت لا تعمل بهذا النقاب. فأنت منك ليها، يعني جزاء سيئة سيئة مثلها، ولكن النقاب نفسه لا تسخري منه لأنه شعيرة، يجب أن تعظميه ويجب أن تعظمي هذه الشعيرة. لما الأذان يؤذن وأنا أفضل أتكلم وألغو ألغو ألغو ولا أعظم هذا الأذان، الأذان شعيرة من شعائر الإسلام ومن شعائر الإيمان ومن شعائر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أنا ألغو ألغو ولا أعري انتباه لهذا الأذان، فالأذان شعيرة من شعائر الله، فكيف هو من شعائر الدين؟ فكيف أنا أحلها وأستحل إن أنا أتكلم وألغو وأعمل وأتكلم في التليفون وأرد على فنانة وأرد على علانة والأذان بيأذن؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أخوات أن يرزقنا التقوى وأن يجعلنا من العاملين، ولا يجعلنا فقط من القارئين، ولكن يجعلنا من القارئين العاملين والفاهمين العاملين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. هيا بنا أخواتي الحبيبات نقرأ هذه الآية العظيمة. وقبل أن نقرأ هذه الآية، في أخوات قالوا لي يعني ما بقيتيش بتقفي يا أستاذة على المواقع أو مواطن التجويد، لأن إن شاء الله هنوقف بإذن الله. هذه الآية كما ترون، طبعا يا أيها، احنا قلنا قبل كده أن هي مد 4 أو 5 حركات، مد منفصل. قال يا أيها الذين آمنوا، طبعا هنا في مد بدل مقدار حركتين، آمنوا لا تحلوا شعائر الله. طبعا شعائر فيه هنا مد 4 أو 5 حركات، مد متصل حكم الوجوب، شعائر الله ولا الشهر الحرام. تمام، طبعا الشهر بهترقق الشين وهترقق الهاء، الشهر وهتفخم الراء، الحرام ولا الهدية، الدال هتقلقليها طبعا لأنها ساكنة، ولا الهدية ولا القلائد، برضو أيضا في هنا مد متصل مقداره 4 أو 5 حركات، مع يعني خلي بالك أن أنت لازم تكسري الهمزة كويس، القلائد، إد خلاص. ولا آمين هنا طبعا مد اولا منفصل في لا، الالف بتاعت لا مد منفصل، ثم بعد ذلك مد لازم مقداره 6 حركات. آمين البيت الحرام يبتغون، طبعا قلقلة الباء في يبتغون وتفخيم الغين، يبتغو يبتغون فضلا، طبعا رققي الفاء، احرصي على ان انت ترققيها علشان الضاد مفخمه، فافصلي ما بين الحرفين فهتقولي فضلا من ربهم. عندك هنا ادغام بغنه اللي هي التنوين بتاع الالف مع الميم المتحركه فضلا مي، وبعد كده عندك نون ساكنه وراء متحركه فهتبقى ادغام بدون غنه من ربهم. ورضوانة احرصي على كسرة الراء كويس، وري ورضوانة، وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم، خلي بالك من شدة النون، شنآن قوم أن صدوكم، طبعا قوم أن هنا في إظهار حلقي، صدوكم اتكي على الدالة إنها مشددة مع ترقيقها، صدوا مش صدوا ضو لا صدوا، صدوكم عن المسجد، اطلعي من الكسرة بتاعت النون على اللام الساكنة على طول، عن المسجد الحرام أن تعتدوا، في هنا طبعا إخفاء حقيقي. وتعاونوا على البر والتقوى قلقلة القاف، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، انتبهي لضمة العين والعو والعدوان وقلقلة الدال، واتقوا الله إن الله شديد العقاب، طبعا برضو هنا تشديد النون. هيا بنا أخواتي الحبيبات نقرأ هذه الآية العظيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم بحمدك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.